نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بادئ ذي بد، بارك الله فيكم، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم يتساءل ويقول: فضل العلماء عظيم وحقوقهم كبيرة، ونسمع أن هناك من يقدح أو يتكلم فيهم، ما توجيه سماحتكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأصل احترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا أخي المسلم، الأذى تدمي أعراض الناس، ونقدح فيهم ونتكلم فيهم، إن كان عندنا خير نصحناهم عن أخطاء التي وقعوا فيها، وكلنا خطأ، وكلنا معرض خطأ، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أما أن نترك أعراضهم ونجعلها فكاهة في مجالس سبا وقدحا وتكذبا وبهتانا واحتقارا وإرجام بهم، هذا كله لا يليق. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا بحزم امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم يعني المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمصيبة أن قدح في الناس أصبح فكاهة المجالس، يتفكرون في الناس، كل يسب ويقدح، وهذا كله يجوز، ولا سيما العلماء حمد الشريعة المطهرة، فإن القدح فيهم وتشكيك في عدالتهم مما يوهن قيمة عند الناس ونزل قيمة عند الناس. وإذا فقد الثقة بالعلماء، إذا فقد المجتمع الثقة بالعلماء، دل على شر وبلاء، لأن العلماء والأنبياء يبين الحلال من الحرام وينصحوننا ويوجهوننا وينصحوننا ويدلون على الطريق المستقيم. فالقدح فيهم مصيبة، لا فيهم ولا في غيرهم، لكن فيهم أشر، لأن القدح فيهم قدح الشريعة، بمعنى أن إذا قدحت فيهم وأتظن بهم دعوت الناس إلى عدم الثقة بهم وعدم قبول فتواهم وعدم الإصغاء إليهم، وهذا شر عظيم، لأنه يقول لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيا إخواني، نتقي في أنفسنا ونعاملنا بما نحب أن يعاملنا به، ونحب الخير مثل ما نحب لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. الدين النصيحة، وأنه لما يرسل الله قال لله ولكتاب ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا سمعت أن طالب العلم خطأ في فتفتا بها أتصل به وأناقشه، فلعل له عذر ولعله سأفهم لهذا الجواب وأن الصواب معه. المهم أن نكون بين تعاون وارتباط وثيق واحترام بعضا. أما الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الناس، هذا خطأ عظيم وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله، يسأل عن ما المقصود أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما المقصود بولي الأمر؟ هل هو العالم؟ هل هو الوالد؟ الأصل أن ولي الأمر هو الإمام العام، هو الإمام العام الذي بايعوا المسلمون وارتضوا به إماما لهم وسمعوا وأطاعوا له، هذا هو الأصل. ولكن يندي تحت ذلك كل مسؤولية يتولاها مسؤول فهو ولي أمرها. فأي إدارة، هذه الإدارة يعتبر رئيسها ولي أمر في هذه القضية. ولي الأمر هو الإمام العام، ثم ولي الأمر في كل مؤسسة وفي كل مسؤولية، كل إمام على قدر حاله. فكل مسؤول، فكل وزير في وزارة مسؤول هو والٍ فيها ولي أمرها، وكل مصلحة فيها مسؤول هو ولي أمرها، يرجع إليه وقال كل شيء، والمرجع العام للإمام العام. لكن الجزئيات الإدارات كل من تولى منها مسؤولية فإن ولي أمر هذه مسؤولية يرجع إليه ويستأذن ويتعامل مع الخير والتقوى. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من جدة يسأل يقول: أعاني أنا وإخوتي من غضب أبينا وصراخه علينا، ما نصيحتكم في ذلك؟ إذا علمتم أن هذا أخلاق، أن هذه أخلاق أبيكم، اصبروا عليه واحتسبوا، اصبروا واحتسبوا واحذروا أن إثارته. إذا كنت تعلمون أنه يغضب ويستطيب لسانه فاحذروا إثارته وتأدبوا معه وعاملوا بالحسنى، لعل الله جل وعلا أن يوفق أعدائكم لذلك ويتجاهل هذه الأمور ويعني ويتركها. لكن أما أن تقال صراخ بصراخ وصياح بصياح وشره بشر فأنتم تندمون ويندم هو. الواجب عليكم إكرام الأب واحترامه وبر به، ومن البر به ألا تخاطبوا بسوء وأن تصبروا عليه وتحملوا أخطاءه. ولهذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عامل أب بكل لطف ولين ورحمة وشفقة وإحسان، واصبر على أذى فإن صبرك على ذلك دليل على قوة إيمانك وسيذيبك الله على هذا. أما أن تقابل الصياح بالصياح وغضب بغضب هذا شر مستطيل، النار لا يطفئ النار من يطفئ الماء. فعليكم أن ترضوا بأبيكم وحسن التعامل معه والبعد عن كل ما يثير غضبه. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أبو بدر من الخرج يقول: سماحة الشيخ، كلمة الفساد عامة، لكن ما المقصود بالفساد بالأرض؟ الفساد وفي الأرض إنما من معاصي الله. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقال: من أجل ذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغينة أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا. فالفساد في الأرض الإشراك بالله جل وعلا أعظم فساد. المعاصي على اختلاف أنواعها، ظلم العباد، التعدي على الناس، كل هذا من الفساد في الأرض. فالمشركون مفسدون في الأرض، وأهل المعاصي مفسدون في الأرض، والظالم والمعبدون مفسدون في الأرض، والغاشون مفسدون في الأرض، والمعتقلون مفسدون في الأرض، والمؤذون للمؤمنين مفسدون في الأرض. فكل خلاف للشرع فهو فساد في الأرض، نسأل الله يطهرها من كل سوء. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سلمان الثنيان يسأل يقول: ما هي السنة في تحقيق الصيام الواجب؟ تحقيق الصيام أن نصوم عن الطعام والشراب والمطرات، وأن نصوم عن اللغو والرفث من الغيبة والنميمة وقول الزور وجاهد الزور وكل ما يخالف شرع الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعام وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن ساب وعن شتمه فليقول: إني امرؤ صائم. بارك الله فيكم. ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: بالنسبة لجمع عملين بنية واحدة كالصيام، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صمت يوما عن قضاء رمضان فلا تجعل صوم عن نافلة، افرض صوم القضاء عن صوم النفل، ولا تجمع في الصيام بين النافلة وفرض، بل اكتفي بأحدهما ولا ينفعك أن تجمع بينهما، صوم الفرض وحده والنفل وحده، أما أن تصوم يوما قضاء وتجعل نافلة فهذا لا يصلح. أثابكم الله. أبو ثامر من الجوف يقول: هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح أن يدعو له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكل المرء بالله سبحانه وتعالى؟ الأصل أننا نعلم أنه ليس بيننا من وساطة، الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فلا نسأل غيرنا نتوجه غيرنا، بل نسأل الله وحده، نرفع كفنا إليه في كل آن وحين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، وجل وعلا قريب مجيب لمن سأله والتجأ إليه، وليس بعزل من يدعو لي، لا، ادعو الله أنت وأخلص لله الدعاء والتوجه بقلبك ولسانك وجوارحك، والله جل وعلا قريب مجيب. أثابكم الله. أم سعد من تبوك تقول: هناك امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث، كيف تتخلص من ذلك؟ الوسواس وضر من الجنون، وعلاجه الحقيقي بعد توفيق الله هو عدم الاسترسال معه وعدم الانقياد له. فإذا كان في الوضوء في الوضوء فالعدل أن نغسل الوجه 3 مرات واليد للمرفق 3 مرات واليد اليسرى 3 مرات ونمسح بالرأس على الرأس واحد مرة واحدة ونغسل كل رجل كم 3 مرات، هذه السنة. أما أن نبقى في دورة المياه نتوضأ من ننقض وضوءنا، نتوضأ من نقول ما أبلغنا وضوءنا، ما سوفينا غسل العضو كله، ونبقى دائما بعضهم قد يعيد وضوءه 10 مرات في الحمام 10 مرات، وبعضهم قد تفوت صلاة الجماعة، كل ذلك من وسائل الشيطان تلاعبه. في الحديث: إن للوضوء شيطانا يقال له، هذا الشيطان يوسوس عليك ويقول: ما غسلت وجهك كاملة، لم تغسل الجمجمة كاملة، في يسرى نقص في الرجل اليمنى، إلى آخر ذلك. فتكون دائما في علاج، توضأ ثم تنقض وضوءك وتعيد مرة ثانية، وهذا كله من الخطأ. كذلك في الصلاة عند تكبير الإحرام نقول الله أكبر، بعضهم يقول ما أستطيع أقول الله أكبر، لماذا يقول ما أستطيع أكبر ولا أستطيع، هذا كله من تلاعب الشيطان بك، قل الله أكبر واستمر، وإياك أن تضيع صلاتك، فإن عدو الله يحاول إفساد دينك عليك فتلقى الله على غير هدى. أدي الصلوات كاملة بأركانها وشروط واجباتها من غير وساوس ومن غير شكوك، بل صلاة وكبر، قل الله أكبر وامضي في صلاة واقرأ واركع واسجد وإلى آخر ذلك. أما أن تخضع لهذه وساوس شيطانية التي ربما أصرت الإنسان عن الصلاة حتى قال بعضهم: لا، أنا أترك الصلاة، لا أصلي، لأني لا أستطيع أن أكبر، كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: أحسن الله إليكم، توفي والدنا منذ 10 سنوات وحتى الآن لم يوزع ما خلفه من إرث أو مباني، وهناك إشكاليات بين الورثة، ما حكم تأخير ذلك وما هي نصيحتك؟ نبي يا إخواني، الميت إذا مات فإن جميع أمواله قد انتقل منه إلى غيره، بالموت تنتقل المال من المورث إلى الوارث، ولا حق لأحد فيه، بل هو حق للورث بعد موت أبيهم، والواجب على الوصي المسؤول عن قسم التركة وعن شأنها أن يبادر بقسم التركة وأن لا يؤخرها، لأن فيهم ضعفاء، فيهم فقراء، فيهم محتاجين، فيهم مدينين، فلا بد أن تستوفي التركة وأن تحصي الورثة وأن تترك بالحال وأن تطلع إخوانك عليها، وأن هذه تركة أبيهم، هذا مقدارها من النقود، هذا مقدار من العقارات، وتقسم الميراث بأسرع وقت ممكن ما دمت قادر على ذلك، ولا تؤخر التقسيم، فإن فيها هذا ضررا وسبب الاختلاف القلوب والتباغض بين الناس. أنجز القسمة ما دام ممكنا، والمشكل الجوي حتى ومشكل أجل حتى تحل مشكلته. المهم أن يفهم منك حرصك على الأداء، ولا يفهم منك أنك تريد الإضرار بهم أو الاستولي على أموالهم. أثابكم الله. أبو فهد من جدة يسأل يقول: ما حكم التداوي بالمحرم كأن يذهب إلى كاهن أو ساحر أو غيره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتى كاهن فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكهان لا نركن إليهم ونهتم بشأنهم ولا نصدقهم، بل نعلم أنهم كذبة، يعني إذا صدقناهم بدعم الغيب فإن هذا خطر منا، لأن الغيب يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب علمه عند الله، لا عند هؤلاء شيء من ذلك، علم الغيب عند الله يعلم الأمور كلها. أما هؤلاء الكهان فتصديقهم والتعاون معهم وإتيانهم إفسادا للدين للعقيدة وإذهاب الأموال وتعلق بغير الله، والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة صالح أبو علي من مكة المكرمة يقول: بعض الدعاة يرون أن نبدأ الدعوة بأمور أخرى غير العقيدة لما يرون من انتشار الفتن والمغريات، فما رأيكم في ذلك؟ يا إخواني، يختلف المجتمعات. المجتمع الوثني يبدأ بالدعوة لتوحيد الله، كما قال ابن معاذ: إنك تأتي قوم الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله. أما إن كان مجتمع ليس أصلاً الأوثان إنما في معاصي وسيئات، فهناك تبدأ بأهم المعاصي وأشرها وتعالجه شيئاً فشيئاً لعل الله يطهر بك المجتمع إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ. ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا أحد الإخوة يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن أنا كثير الذنوب وبعد ذلك أتوب من الله سبحانه وتعالى، ولكن تضعف نفسي أمام الشهوات فأعود لذلك، فما هي نصيحتكم؟ النصيحة أن تتوب إلى توبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، والنصوح أن تكون خاصا لله وتوب إلى الله، وأن تقلع عن الذنب الذي أنت عليه، وأن تندم على ما مضى، وأن تعزم العقد أن لا تعود إلى هذه الخطيئة، وأن ترد للناس حقوقهم. أما إن كنت تتأذى بالشهوات تتوب اليوم تغسل غدا فهذه توبة ناقصة، توبة قاصرة، ما ينفعك إلا التوبة النصوح التي تقلع فيها عن الذنب الذي أنت واقع فيه، وعلمت أنه محرم، وتبتعد طاعة لله، وتندم على ما مضى منك، وتعقد العزم الصادق على أن لا تعود إلى هذه المعصية. فإن فعلت ذلك فهي توبة النصوح، وما توبة متناقضة تتوب الصباح وتنقضها المساء. فالله يقول: ولا تكونوا كالتي نقض غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة مكة تبرم غزلها في أول النهار وتنقضه في آخر النهار، هكذا حال من يتوب ثم يعود إلى ذنبه وإلى خطأه، فكأنه مات. نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعينا الكرام، وهذا يقول: ما هو الضابط الشرعي في القرض من البنك؟ أما اقتراض النقود من البنك نقودا بنقود بأن يقول: أعطيك 100,000 على أن ترد علي بعد سنة بمئة وألفين ونحو ذلك، هذا حرام، وهو ربا النسيئة الذي قال فيه الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. أما إذا كان عند بنك سيارة عقار أو مواد غذائية أو يبيعها على ذلك الإنسان ثم هو يبيع على الآخرين فلا مانع من ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله عن دفع الزكاة لبعض مكاتب توعية الجاليات. الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والسبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصدق الجمعيات، أعطيها إلى إن كان عندهم فقراء أعطي الفقرين، أما كجمعية فلا، الجمعيات من أوقاف العامة، أما الزكوات فلا تعطى إلى الفقراء والمساكين والغارمين ونحو ذلك ممن يستحقونها، أما الجمعيات كإدارات ونحو لا تعطى من الزكاة. قال العلماء لا يبنى بالزكاة مسجدا ولا يطبع بها ولا يكتب بها مصحفا ولا يحفر بها آبار ونحو ذلك، كل أن يعني علاج وقتي يستحق الفقراء فيعطون في آخر العام علاجا لفقرهم وحاجتهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ سعود محمد من اليمن، يسأل بارك الله فيكم، يقول عن تأخير صلاة الفجر بعذر أو بغير عذر، ما حكم ذلك؟ الله جل وعلا أوجب علينا في اليوم والليل 5 صلوات وجعل أوقاتا خاصة لا يقبل إلا فيها. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن ترك صلاة الفجر تهاونا وتكاسلا بها فإن الله يقول فتخرج وقتها فإن الله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال بعضهم إضاعة الصلاة هنا تأخيرها عن وقتها، إذ لو تركوها بكل كفروا، أما إذا كان عن عدم قدرة بأن غلب نوم نحو ذلك فالنبي يقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة وأجبتم عن أسئلة المستمعين الكرام. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأذكركم أيها الإخوة برقم التواصل على الجوال رقم 0503 400 700. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.